السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الا وان اصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى التفسير من سورة المعارج، أو التفسير لسورة المعارج. كنا قد توقفنا عند قوله تعالى في ذكر وصف المؤمنين: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. وهذا بيان لصفة من صفات عباد الله المؤمنين الذين استثنوا من الهلع والجزع، في قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا. إن الإنسان خلق هلوعا، فهذا من الأوصاف التي يتصف بها عباد الله المؤمنين، بعد أن ذكر أول وصف وهو أنهم على صلاتهم دائمون، وختم وصفهم على أنهم على صلاتهم يحافظون، وذكر بين الوصف الأول والوصف الأخير أوصافا أخرى، منها أنهم خائفون وجلون من عذاب الله سبحانه وتعالى، وذلك لما وقر في قلوبهم من الإيمان والتصديق مما سمعوه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن عذاب ربهم غير مأمون. وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم لا يأمنون عذاب الله ولا يأمنون مكر الله، فكانوا شديدي الخوف منه سبحانه وتعالى. والخوف من الله من أعظم المقامات التي تزكو بها النفوس، ولهذا علينا معشر المسلمين أن نعتني بهذا غاية العناية، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعتني به، فكان يخاف من الله جل وعلا. إذا رأى سحابا رؤي في وجهه الخوف، فتقول عائشة له في ذلك فيقول: وما يؤمنني أنه عذاب من الله، أنه عذاب من الله سبحانه وتعالى. وهذا الخوف يدفع العبد إلى أن يعبد الله، وأن يحافظ على العبادة، وأن يداوم عليها، وأن يخرج الزكاة، وأن يصل الأرحام، وأن يحافظ على الصلاة، وأن يؤدي الأمانة، وأن يؤدي الشهادة، إلى غير ذلك مما ينبغي للمسلم أن يتصف به. ثم ذكر ربنا جل وعلا وصفا آخر لهؤلاء المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون. والذين هم لفروجهم حافظون، أي يحفظون فروجهم من الحرام، يحفظون فروجهم من الحرام ومما يقربها إلى الحرام، ومما يقربها إلى الحرام. وقد حرص الإسلام على التنبيه والتذكير والتحذير من عدم المحافظة على الفرج، لما يؤدي ذلك إلى اختلاط الأنساب وإلى انتشار الرذيلة والفساد في المجتمعات، فأمر النساء بالحجاب ومنع اختلاط الرجال بالنساء، وحرم على المرأة السفر بغير محرم، إلى غير ذلك من الأحكام المعروفة. فيجب على المسلم أن يحفظ فرجه مما حرمه الله جل وعلا. ولشدة أهمية الأمر حرم ربنا قربان الزنا، قال ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، لأن هذا مسلك خطير وشره مستطير. وأمر كذلك بغض البصر، لأن البصر أو إطلاق البصر طريق من طرق الزنا، وبريد بريد لها، وسهم من سهام الشيطان. فأمر المؤمنين بغض الأبصار، وأمر المؤمنات بغض الأبصار. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لأن هذا فيه زكاة لنفوسهم، طهارة لهم، تنقية من الرذيلة للعبد وللمجتمع. وهذا ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم، ولا ينسى أمام ما شاع عند الناس اليوم من التهاون في هذا الباب، وأوله التهاون في لباس المرأة وفي خروجها وفي اختلاطها، وثانيه التهاون في إطلاق البصر وعدم غضه، وهكذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الأولى لك والثانية عليك، لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك نظرة عابرة لم تتقصدها فلا تأثم عليها، لكن الثانية إن أتبعت النظرة فهي عليك، محسوبة عليك وتأثم، وإن لم تحتض إلى ذلك فإن هذا طريق من طرق الزنا وبريد للفواحش. قال والذين هم لفروجهم حافظون. السياق هنا جاء جملة اسمية، هم حافظون لفروجهم، هذا أصل الكلام، هم حافظون لفروجهم، جاء في جملة اسمية، ولم يقل والذين هم لفروجهم يحفظون، لأن التركيب إذا جاء في جملة اسمية يدل على الثبات والدوام، أي أن المؤمن الذي لا يصيبه الهلع والجزع والفزع محافظ على شرفه، محافظ على عرضه، محافظ على فرجه، فهو لا ينسى أمام هذه الشهوات وهذه المغريات، يقطع طرقها في أول مرة، لا يتبع النظرة النظرة، لا يجالس النساء، لا يفعل كذا، لا يفعل كذا، يقطع هذا الأمر، فيحفظ بهذه الوسائل الوقائية يحفظ فرجه. والذين هم لفروجهم حافظون، وهو مداوم على هذا، فلا يحفظ فرجه شهرا ويطلقه شهرا أو سنة ويطلقه سنتين، بل هو أصل مؤصل فيه وثابت عليه، حافظ لفرجه يحافظ عليه. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن لم يحفظ فرجه من زوجه أو من أنته يعني جاريته فلا إثم عليه، فإنه غير ملوم غير مؤاخذ، لأنه كشف فرجه ونال إرضه من الحلال، فوقع على زوجته أو على أمته، وهذا مما أباحه الله جل وعلا، فهؤلاء غير ملومين. ولهذا أباح الله عز وجل الزواج وحث عليه وأمر به وحده بأربع زوجات، لأنه الغالب الذي يكفي الرجل. قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لما؟ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، لأن الزواج من أعظم الوسائل التي تحفظ فرجك وتصون عرضك وتكف بصرك عن الحرام. فإنه أي التعليل، إنه تعليلية، يا معشر الشباب، نداء للشباب، لأن الشاب الغالب فيه أن يكون ذا شهوة. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، والباءة هي القدرة على الزواج، القدرة على الزواج مادية كانت أم معنوية، قادر على الإنفاق وقادر على أن يأتي امرأته بحقها فليتزوج، أمر بالزواج. والعلماء طبعا لهم أحكام في أقوال في بيان حكم الزواج، فقد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما، فليتزوج. فإنه لأن الزواج أغض للبصر، من أعظم الأمور التي تجعلك تغض بصرك عن الحرام، لأنك منهي عن إطلاق البصر في الحرام، في النساء أو في الصور أو غير ذلك. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، أي أحفظ للفرج، وقد أمرت أن تحفظ فرجه، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، الجوار مما ملكت يمينك، فإنهم غير ملومين أي غير معاتبين وغير مؤاخذين وغير آثمين. استدل الشافعي رحمه الله وكثير من أهل العلم لهذه الآية على حرمة الاستمناء، أو كما هو معروف في أوساط الناس العادة السرية، الذي ينكح يده. والدليل هذه الآية، ووجه الاستدلال أن الله عز وجل أمر بحفظ الفرج إلا من أمرين، من الزوجة أو من الجارية، من ملك اليمين، وما عدا هذين الأمرين لا يجوز للعبد أن يطلق فرجه أو أن يمنع أن يبيحه. إذن فيحرم الفرج إلا من هذين الأمرين، الزوجة أو الجارية، ما عدا هذا فهو حرام. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي المعتدون الذين أفسدوا الأنساب والأعراض، فأولئك هم العادون، وهو الصحيح، وهذا القول هو الصحيح، أنه لا يجوز ما يعرف بالعادة السرية، فإن هذا مما حرمه الله جل وعلا. فلا يغتر بقول من قال بجوازها أو إباحتها. إذن فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدل، من ابتغى إطلاق فرجه وإباحته فيما أو في غير الزوجة وملك اليمين فهو عادي، أي معتدي، أي مفسد، كما قال كثير من المفسرين. ثم قال ربنا جل وعلا والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون، والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون، والذين هم لأماناتهم ولأمانتهم. قرئ بالإفراد وبالجمع، أماناتهم وأمانتهم. أكثر القراء قرأوا بالجمع، والذين هم لأماناتهم، وقرأ بعضهم بالإفراد لأمانتهم، الأكثر بالجمع. وعهدهم راعون، والأمانة شيء عظيم، وهو ما يؤتمن عليه العبد، وهي قسمان: أمانة في حق الله وهي الأمانة الشرعية كما يسميها العلماء، وأمانة تتعلق بحق العباد. أمانة تتعلق بالله عز وجل، وأمانة تتعلق بالعباد. أما الأمانة الشرعية فهي التكاليف، ما أمرت به ونهيت عنه، وهذه التي وردت في قوله تعالى كما قال كثير من أهل العلم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، أبت السماء والأرض والجبال أن يحملن هذه الأمانة وأشفقن منها، خفن منها، وحملها الإنسان. أمانة الطاعة حملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. فالصلاة أمانة، والصوم أمانة، والزكاة أمانة، والحج أمانة، والقرآن أمانة، وكل ما أمرت به أمانة عندك، كما قال أحدهم: إن الله استأمنكم فأدوا الأمانات. أدي أمانة الصلاة كيف حالك معه، أدي أمانة الزكاة كيف حالك معه، أدي أمانة الجوار كيف حالك معه، أدي أمانة العلم بالعمل، أدي أمانة الإخوة، الأخوة في الله كيف حالك معها، وهكذا. في كل أمر أمرت به، وفي كل نهي نهيت عنه. وأما القسم الثاني من الأمانات فهي ما يتعلق بالعباد، ما استأمنك الناس عليه. يأتيك فلان يقول لك: هذا أمانة عندك، فاحفظ الأمانة. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي حافظون، لأنه راعون من الرعي، ومنه رعي الإبل والغنم، أن تحفظها وتحوطها وتعطيها ما تحتاج إلى غير ذلك. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. راع أي أنت مأمور بأن ترعى، أي تحفظ وتحافظ على ما استؤمنت عليه أو على ما استرعيت فيه. فرعاية الأمانة حفظها والمحافظة عليها وأداؤها لأصحابها في وقتها. أمانات. ومن الأمانات حديث الرجلين بين بعضهما بعضا، كما روى أبو داود والترمذي من طريق جابر رضي الله عنه وأرضاه، أظنه جابر بن سمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، قال: إذا حدث رجل رجلا ثم انصرف فهو أمانة. إذا حدثك أخوك بكلام دار بينكما أنتما فقط ثم انصرف أحدهما فالحديث أمانة عندك. ما معنى أمانة؟ لا تحدث به حتى تستأذن، وهذا يدخل في حقوق الناس بعضهم على بعض. ولكننا لا نعمل بتعاليم الإسلام لأننا نجهل أكثرها. فالواحد منا يسمع من أخيه كلاما وقد يكون خاصا ومعلوم عند الناس أنه خاص وأنه لا يجوز التحدث به، ومع هذا بمجرد أن ينصرف يحدث الآخر. أنا أتدري ما قال لي كذا وكذا وكذا وكذا من المعايب والمثالب والمزالق وغير ذلك. فينبغي المسلم أن يحذر وأن يحتاط لذلك غاية الحيطة وأن ينتهي. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، قراءتان في الشهادة. جمهور القراء على الإفراد عكس الأمانة، وقرأ بعضهم بالجمع، قرأ بعضهم والذين هم بشهاداتهم، وقرأ الجمهور بشهادتهم على الإفراد. من قرأ بالجمع وجه القراءة إلى كثرة الشهادات في القرآن والسنة، فهناك شهادة في البيع، وشهادة في الطلاق، وشهادة في الزواج، وشهادة في الزنا، وشهادة في كتابة الدين، وشهادة في معرفة الرجل الذي ذهب ماله وصار فقيرا إلى غير ذلك من الأمور، أصابته فاقة وجائحة إلى غير ذلك، والديات وغير ذلك. فهذه شهادات كثيرة وردت في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قرأ بالإفراد نظر إلى أنها تشمل الجميع، جنس يشمل جميع الشهادات وهي مضافة، والمفرد إذا أضيف فإنه يفيد العموم. وأعظم شهادة شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والذين هم بشهادتهم قائمون، مقيمون ودائمون وثابتون على هذه الشهادة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، أي ثبتوا وداوموا على هذه الاستقامة، على هذا القول بالقلب واللسان والجوارح. قالوا ربنا الله ثم استقاموا على ذلك، أي داوموا وثبتوا على ذلك. فقائمون أي دائمون ومقيمون وثابتون على هذه الشهادة، شهادة التوحيد، إقامة التوحيد لله جل وعلا، أن يكون الله واحدا في أفعالي، تعتقد أن الله واحد سبحانه وتعالى لا شريك له في أفعالي وفي أسمائه وصفاته وفي ألوهيته سبحانه وتعالى، فله الأسماء الحسنى والصفات العليا، وهو وحده سبحانه مستحق لأن يعبد. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. ومعنى هذا أن تكون صلاتك لله وحده، وأن يكون صيامك لله وحده، وأن يكون حجك لله وحده، أن يكون قيامك وقعودك لله وحده سبحانه وتعالى، أن يكون قولك وفعلك واعتقادك لله وحده عز وجل، حياتك وموتك لله وحده سبحانه وتعالى، وسائر العبادات. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فكل هذه العبادات لا تكون إلا لله وحده عز وجل. فإن أفردت أو صرفت شيئا من العبادات ولو كان في نظرك يسيرا لغير الله ما حققت هذه الشهادة وما كنت من القائمين بها. كما يفعله كثير من الناس الآن. يصلي لله، فإذا أراد أن يقوم من الصلاة يقول، لا يقول يا الله، وإنما يقول يا سيدي فلان، أو يا أمي، أو يا أبي، وهذه استعانة وهي لغير الله عز وجل، مع أنه كان يقول قبل قليل إياك نعبد وإياك نستعين، لكنه حينما أراد أن يقوم من صلاته لم يستعن بالله فأشرك بالله عز وجل. فهل حقق لا إله إلا الله؟ لم يحقق لا إله إلا الله، لم يقم بها. ولهذا تجد أكثر الناس يصيبهم الفزع والجزع إلى غير ذلك، كما قال ربنا جل وعلا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، لأنه لم يقم بهذه الشهادة حق القيام. ولو قام بها حق القيام مع القيام بسائر الأوصاف التي ذكرها ربنا جل وعلا في هذه السورة وفي سورة المؤمنون لكان من المستثنين، من المستثنين من هذا الوصف المذموم. والذين هم بشهادتهم، أي شهادة التوحيد، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن حبر هذه الأمة، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فليحرص المسلم على أن يقوم بهذه الشهادة حق القيام، وأن ينشر هذا القيام بين أولاده وبين أهله وبين جيرانه وإخوانه وبين المسلمين على قدر استطاعته، حتى يكون من الداعين إلى الحق في هذه الشهادة. ومقام الشهادة مقام عظيم، مقام عظيم، ولهذا كثر ذكرها في القرآن الكريم وفي سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والذين هم بشهادتهم قائمون، لمن القيام بشهادة؟ لمن؟ لله جل وعلا، كما قال ربنا وأقيموا الشهادة لمن؟ لله. تقيم الشهادة لله، وإذا دعيت إلى الشهادة فأجب، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. يجيب الدعوة الشاهد لإظهار الحق أو إبطال الباطل فعليه أن يجيب. جاء مدح الشهداء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال النبي: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ قالوا: بلى. قال: الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا، الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا. فمدح الله الشهداء الذين يأتون لإظهار الشهادة قبل أن ينادوا وقبل أن يطلب منهم ذلك. لكن كذلك ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم الذين يشهدون قبل أن تطلب منهم الشهادة. في صحيح مسلم كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الشهداء أو خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. قال الراوي: ولا أدري إن ذكر الثالث، يعني القرن الثالث. قال: ثم ذكر ذما لله، ثم يأتي قوم يحلفون قبل أن يستحلفوا ويشهدون قبل أن يستشهدوا ذما لهم صلى الله عليه وسلم. جمع العلماء بين النصين كما نقل الإمام النووي في شرح صحيح مسلم ونسبه إلى مالك وجمهور العلماء، أن الجمع بين الحديثين في الحديث الأول مدح للشهداء الذين يشهدون ويبدون الشهادة قبل أن يستشهدوا، والثاني الذي فيه ذم للشهداء الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا. قال: المدح جاء في من يشهد لمن ضاع له حق وليس له شهيد ولا يعرف من يشهد له. مثلا فلان ضاع له حق، ضاعت له أرض، وأنت تعلم أن هذه الأرض له، وهو لا يعرف من يشهد له، لا يعرف من يؤكد أن الأرض له، فتذهب أنت إليه وتقول له طالب بحقك فإني أشهد على أن هذه الأرض لك، فهذا من خير الشهداء. وهذه الشهادة هي التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم ومدح أهلها. الثاني المذموم هو الذي في حق من يعلم أن فلان يشهد له وهذا يشهد له وهذا يشهد له، وهو لا يطالب بهذه الشهادة، فتأتي أنت إليه وتقول له أنا أشهد لك، أنا أشهد لك. فهذا الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعلم أنك شاهد له، فإذا لم يطلبك للشهادة فلا تذهب إليه. أما إذا كان هناك مسلم وقد ضاع له حق ولا يعرف من يشهد له، فهنا أنت مطالب بأن تذهب إليه وتشهد له وتقول له إني أشهد لك بهذا الحق الذي ضاع منك أو كذا أو كذا، والذين هم بشهادتهم قائمون. الشهادة مطابقة الأمر، لأنها من الشهود، أن تسمع أو ترى، أن تسمع الأمر أو تراه. ويجب عليك حتى تكون قائما بالشهادة أن تشهد بالحق، أن تشهد على شيء رأيته أو شيء سمعته، فلا تشهد بخلاف ذلك. فإن شهدت بخلاف ذلك فهذا من أعظم الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. ألا وشهادة الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ قال الصحابي: حتى قلنا ليته سكت، ليته سكت، لعظم الأمر صار المسلم يكرر هذا الأمر: ألا وشهادة الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فإياك أيها المسلم من شهادة الزور، أن تشهد بشيء لم تره، أو أن تشهد بشيء لم تسمعه، أن تكون الشهادة مطابقة لما بالواقع. أنت لم ترى، أخبرك فلان تقول: نعم لقد رأيته، هذا زور والعياذ بالله. أنت لم تسمع، أخبرك فلان تقول: نعم لقد سمعت فلانا، وأنت لم تسمع فلانا، وإنما نقل إليك الخبر. وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وما أكثر هذا الأمر في أوساط المسلمين اليوم. اذهبوا إلى البلديات أو إلى محلات التوزيع، مكاتب التوزيع، ترون أمر العجب. في البلدية، أنت جالس في البلدية حتى يأتيك رجل: أتشهد معي على ماذا؟ على أنني لا أعمى. لا بأس، خذ البطاقة وسجل واكتب ما شئت. من أين؟ أي؟ مع أنه لا يعرف الرجل، أو قد يعرف أنه يعمل، مع هذا يشهد شهادة زور والعياذ بالله، وكأن الأمر هين، وأن الأمر هين، وكأنه لا يموت ولا يحاسب عن هذا الأمر من شهادة الزور والعياذ بالله. فهذا من قول بالزور ومن الكذب إلى غير ذلك من الأمور. وبعضهم ربما في الأمر عيب، في الأمر عيب، شيء باعه فيه عيب، وهو يعلم فيها هذا العيب فيه، ومع هذا لا يخبر صاحبه، ويتأجر إنها سليمة، هو لا يعرفها، سيارة لا يعرفها، السيارة سليمة أو الشاة سليمة أو كذا وكذا، يشهد على شيء لا يعرفه زورا والعياذ بالله. ويأتيك الآخر: اشهد، ألا تشهد معي أن زوجتي لا تعلم وأن أخي لا يعلم؟ ويأتيك الآخر: أتشهد لي سأتزوج؟ خذ البطاقة واكتب ما شئت ثم يمضي. من تزوج؟ الله أعلم. من العروس؟ الله أعلم. من أبوها؟ الله أعلم. هو يعرف من؟ يعرف الرجل فقط. فلا بد من المسلم أن يحفظ شهادته وأن يكون قائما بالشهادة. قال: أنا بعت فلانا السيارة. قال: من البائع؟ أنا. من المشتري؟ أنا. نعم، أشهد على أنك بعت فلان سيارة، لا بأس بها، لأنك تعرف هذا وتعرف هذا، وهذا اشترى وهذا باع وانتهى. لكن أنت لا تعرف أن هذا اشترى وأن هذا باع، وربما المشتري لم يحضر أو البائع لم يحضر، فتشهد على أن فلان باع من فلان وكذا وإلى غير ذلك. فليحذر المسلم من هذا. والذين هم بشهادتهم قائمون، ثابتون، دائمون، محافظون، راعون لهذه الشهادة، لأن أمرها عظيم، وشأنها كبير عند الله جل وعلا، عظم أمرها وبين خطرها في كثير من الآيات وفي كثير من الأحاديث. والذين هم على صلاتهم يحافظون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. بدأ بوصف المؤمنين بالمداومة على الصلاة، دائم على الصلاة، وقد مضى أن معناها أنه محافظ على هذه الصلاة لا يتركها، مداوم على هذه الصلاة. وهنا قال يحافظون، ومعنى هذه الآية أولا هي تأكيد للآية الأولى في المحافظة والمداومة، ثانيا فيها معنى زائد وهو أن معنى الحفاظ، معنى الحفاظ على الصلاة هو ماذا؟ هو أن تصليها في أوقاتها بأركانها وواجباتها مع جماعة المسلمين، مع جماعة المسلمين يحافظ على الصلاة، يداوم على الصلاة، يصلي دائما لا يتركها، يحافظ عليها. كيف تحفظ الشيء أنت؟ هذا الشيء فيه خمسة أجزاء أو ستة أجزاء، كيف تحفظه؟ تحفظ هذا الجزء مع هذا الجزء مع هذا الجزء كما هو متراكب ومتكامل. الصلاة فيها أركان وواجبات، ولها وقت ولها مكان إلى غير ذلك من الأمور، فتحافظ على الصلاة بأركانها بواجباتها بمستحباتها بشروطها بأوقاتها مع جماعة المسلمين. وهذا هو المعنى الزائد في قوله تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون. حافظوا على الصلوات، جاء الأمر بالمحافظة على الصلوات في قوله تعالى حافظوا على الصلوات، أمر يفيد الوجوب وهو مدح لمن يفعل هذا. والذين هم على صلاتهم يحافظون، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى كما هو مذهب الجمهور والذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم أنها صلاة العصر. حافظوا على الصلوات الخمس وصلاة العصر خصوصا لأن فيها أمرا عظيما وشأنا كبيرا عند الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر حبط عمله. الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وقال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. ما معنى وتر أهله وماله؟ رجل ذهب إلى بيته مساء فوجد البيت احترق، وجد أن الأهل ماتوا، وجد أن المال ضاع، مصيبة كبرى وقاسمة ظهر عظمى أصابت هذا الرجل. هذا حاله الذي يضيع صلاة العصر، صلاة واحدة، صلاة عصر كأنه وقع له ما حصل لهذا، كأنه فقد أهله وماله، لم يجد شيئا منهم. فاعرفوا قدر صلاة العصر وحافظوا عليها في وقتها مع جماعة المسلمين بأركانها وواجباتها، واعلموا أن للصلاة شأنا عظيما وقدرا كبيرا عند الله جل وعلا. قد مضى بيانه وتقريره بشيء من الإسهاب بإذن الله عز وجل. والذين هم على صلاتهم يحافظون، لم يقل والذين هم على صلاتهم محافظون، قال يحافظون، لم يقل دائمون كما في المرة الأولى، قال يحافظون. ويحافظ تدل على المداومة، يحفظ ويحفظ ويحفظ ويحفظ، يعني لا يحافظ على صلاة واحدة. قال سمع موعظة أو رأى جماعة فصلى حسنة في الجماعة المسلمين، فإذا ذهب إلى بيته ماذا؟ لم يقم أركانها ولا واجباتها ولا مستحباتها، ولم يأبه بشأن بماذا؟ بوقتها، وإنما هو يحافظ على الصلاة في المسجد فيقيمها بأركانها وواجباتها ومستحباتها وكل ما يتعلق بها على قدر استطاعته، ويحافظ عليها وهو مسافر، ويحافظ عليها وهو في البيت، ويحافظ عليها وهو يصلي لوحده أمام الله عز وجل، فيراقب الله لا يراقب الناس على صلواتهم، على صلاتهم يحافظون، يحافظ يداوم على هذه المحافظة. أولئك في جنات مكرمة. أولئك من هم؟ الذين ذكر أوصافهم، وهم الذين على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون. هؤلاء الذين ذكرت أوصافهم وحافظوا على الصلاة وآمنوا بما أعده الله عز وجل يوم المعاد وآتوا الناس وآتوا الفقراء والمساكين حقوقهم وحافظوا على صلاتهم وأدوا أماناتهم وعهدهم, أولئك أين في جنات. انظروا في أولئك, هذا اسم الإشارة. أنت لك ولدان أو ثلاثة وولد مميز مجتهد يحافظ يبرك, ماذا تقول لي لمن جاءك زائر؟ تقول له هذا ولد بار, تشير إليه وتؤكد الإشارة, تقول هذا سينجح إن شاء الله. فالإشارة فيها تنبيه, فيها تنبيه. أولئك أي الذين سبقت أوصافهم وميزاتهم, أولئك في جنات, في جنات مكرمون. الدخول الجنة إكرام, دخول الجنة إكرام, فما بالك أنهم مع هذا مكرمون, مكرمون بالاستقبال, مكرمون بطيب القول, مكرمون بإتحافهم بما في الجنات من النعيم المقيم. مكرمون, جاءت مكرمون للدلالة على دوام الإكرام عند الله جل وعلا, للإشارة إلى دوام الإكرام عند الله عز وجل. لم يقل يكرموا, قال مكرموا, فالإكرام ثابت لهم دائم من الله جل وعلا لهم بإذن الله عز وجل. نسأل الله أن نكون من أهله. ثم قال ربنا جل وعلا فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. فما الفاء استئنافية وما استفهامية واللام حرف جر والذين اسم موصول في محل جر, جر باللام. اللام هذه التي فصلت عن الذين هي لام الجر, هي لام الجر. واللام حرف الجر هذا الأصل أن يتصل بالاسم لله لرب العالمين إلى غير ذلك, للناس إلى غير, الأصل أن حرف الجر يتصل بالاسم, وهذا الأصل معدول عنه من أصل آخر وهو الفصل. إذن فما للذين فصل اللام حرف الجر, اللام هذا فصل عن مجروره في القرآن في أربعة مواضع. فصل حرف الجر اللام في القرآن الكريم في أربعة مواضع, في أربعة مواضع, هذا أحدها, والأربعة ابحثوا عنها والجواب عنه سيكون الأسبوع, الدرس القادم إن شاء الله, ليس الأسبوع لأنه لا يوجد أسبوع قادم بالنسبة في ماذا؟ الدرس القادم يوم الاثنين إن شاء الله. إذا لم تجدوا جواب, والذي يجد الجواب له جائزة بإذن الله سبحانه وتعالى. فصلت اللام عن المجرور في أربعة مواضع, هذا وثلاث مواضع أخرى. ما هي هذه المواضع الأخرى؟ الصورة مع الآية بإذن الله عز وجل. فما للذين, إذن ما للذين, ما لهؤلاء الكفار الذين كفروا قبلك مهطعين, مهطع من أهطع وهو الإهطاع, والإهطاع في الأصل في لغة, في لغة العرب هو مد العنق والمشي. يعني إنسان حينما يتطلع لشيء يريد أن يرى شيئا, يريد أن يرى شيئا ماذا يفعل بعنقه؟ يتطلع, يعني يرفع عنقه هكذا وينظر ويمشي, هذا هو الإهطاع. فالذي يفعل هكذا ويمشي, يتطلع لشيء ويمشي, يسمى مهطعا. فما للذين كفروا أي الكفار قبلك مهطعين, أي قادمين تمتد أعناقهم إليك. كفار كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأتون إليه, تتشرف إليه رؤوسهم, يعني يريدون أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم, ويأتونه عن اليمين وعن الشمال من الأمام ومن الخلف. لكن ذكر هنا اليمين والشمال فقط لأنه الغالب أنه يترقب عن يمينه وعن شماله فيلتفون حوله حول النبي صلى الله عليه وسلم. الكفار كانوا يأتون إلى النبي صلى الله ويستهزئون به ويكذبونه صلى الله عليه وسلم ويسخرون منه إلى غير ذلك. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا في سورة الجن. لبدا أي مجتمعين عليه صلى الله عليه وسلم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين أي مسرعين وشاتمين وساخرين ومستهزئين يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يسخرون منه يقولون له لئن دخل هؤلاء الفقراء الجنة لندخلنها قبله. يعني إذا دخلوا هؤلاء الفقراء الذين يتبعونك أيها الرسول سندخل نحن قبلهم لأن نحن صناديق قريش. ولئن أكرموا في الجنة لنكرمن قبلهم إلى غير ذلك مما يقولونه ونقله مفسرون عنهم. فقال الله عز وجل فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا. يعني أيطمع كل واحد من هؤلاء الكفار أن يدخل الجنة؟ فلن يدخلها. لماذا؟ لأنه لم يأتي بموجبات دخول الجنة وهو الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح. عن اليمين وعن الشمال عزين. عزين جمع عزات وأصلها عزوة هذا قول وقيل عزهات وقيل عزوة ولعل الثاني أصح عزوة. عزين منه سنة وسنين سنة أو سنة أصلها سنهة أو سنوات وجمعها السنين وهو جمع الآخر قياس. إذن عزة ما هي؟ هي الفرقة. هؤلاء عزة وهؤلاء عزة وهؤلاء عزة وعزة وعزة صاروا ماذا؟ عزين أي جماعات فرقا فرقا. فكان الكفار يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرقة عن اليمين وفرقة عن الشمال وفرقة عن أمامه وفرقة خلفه ويجتمعون حوله صلى الله عليه وسلم ويستهزئون به ويسخرون منه ويحتقرونه عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويبلغ الدعوة إلى الله جل وعلا لتعرف قدر نبيك وما لاقاه عليه الصلاة والسلام من أجل أن تحيا أنت أيها العبد في هذه النعمة العظيمة لتعرف قدر الإسلام وما عاناه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأصحابه من بعده الفقراء وغيرهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه سنة الله عز وجل في هؤلاء الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أن المخالفين يسخرون منهم ويستهزئون بهم ويحتقرونهم ويؤذونهم بشتى أنواع الإذاية والسب والشتم. أيطمع كل امرئ منهم؟ طبعا هذا الاستفهام غرضه التعجيب من حالتهم. يعني تعجب من حالة هؤلاء الكفار كيف يسخرون منك ويستهزئون بك و ثم يطمعون أن يدخلوا جنة النعيم. أيطمع أن كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ يعني يطمع هذا الكافر مع أنه لم يؤمن بك ولم يتبعك أن يدخل الجنة؟ كلا. هذا رد. كلا معناها رد وزجر وردع لما قيل أي لن يدخل أي واحد منهم جنة النعيم. كلا معناها لن يدخل أي واحد منهم جنة نعيم. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. الكفار يقرون وجميع الناس يقرون أنهم خلقوا من تراب من نطفة ثم علقة ثم مضغة مما يعلمون. ولهذا انظر أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تخاطب الكفار ماذا قال عز وجل؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. قال من علق. الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس عندهم ميكروسكوب أو شيء من هذا الأمر لكنهم يعرفون أن العبد يخلق من نطفة ثم يكون علقة. كيف ذلك؟ أول شيء تطرحه المرأة التي لا تكمل حملها هو العلقة. يعني المرأة إذا لم يتم الجنين، إذا لم يكمل الحمل في بطنها، أدنى ما تطرحه أن يكون على قطعة دم، لا تطرحه نطفة أبدا. إذا لم ينجح الجنين تطرحه المرأة وهو على، والكفار هذا أمر مشاهد عندهم. فلهذا ذكر الله عز وجل في أول سورة بما يقره الكفار وما يعلمونه وما يعرفونه، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان، أنت أيها الإنسان من علق، لأنك تشاهده بأم عينيك. فآمن واتبع هذا الذي أمرك وخلقك من علقة. هنا قال إنا خلقناهم مما يعلمون، هم يعلمون أنهم خلقوا من نطفة ثم علقة ثم يصير عظما ثم كذا ثم يخرج من هذه الحياة الدنيا، يعرفون هذا ويقرون بأن الله عز وجل هو الذي خلقهم. إنا خلقناهم مما يعلمون، لأن الكفار يكذبون بيوم القيامة، سأل سائل بعذاب واقع لكافرين ليس له دافع، سألوا بهذا العذاب سؤال استهزاء واحتقار وتكذيب كما مضى في أول السورة. هنا قال إنا خلقناهم مما يعلمون، أي كما أن الله عز وجل خلقك من عدم، خلقك من نطفة من علقة، قادر على أن يبعثك يوم القيامة. إنا خلقناهم مما يعلمون، أي من نطفة. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. نرجي الحديث عن باقي الصورة بإذن الله عز وجل.